بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الامام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعه ولا ننزع يدا من طاعة من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قوله رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني أهل السنة لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر وإن كان عندهم جور وظلم. وهنا قوله الأئمة وولاة الأمر، هذا عطف إيش على إيش؟ يعني ترادف، يعني فيها تقارب في المعنى، لأنه قد جاءت نصوص في ذكر بلفظ الأئمة، وجاءت نصوص بلفظ ولاة الأمر، فهم ولاة الأمر، يعني هم أصحاب الأمر والنهي، أصحاب القرار كما يقال. وهم الأئمة أن يقتدى، أو يعني ماذا، بما أمروا وما نهوا وما فعلوا، فإنه يحصل الائتمام بهم، يحصل الائتمام بهم أي فيما يأمرون وينهون. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، فجاء بلفظ إيش؟ الأئمة. طيب، وجاءت نصوص بلفظ ولاة الأمر كما في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش؟ وأولي الأمر منكم. وهكذا قوله عز وجل: لعلمه الذين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فجاءت نصوص بهذا وجاءت نصوص بهذا. قال: فيسمى إماما ويسمى ولي أمر. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. طيب، حكم الخروج على الأئمة ولاة الأمر محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الذي عليه الصحابة جميعا، وهكذا عليه أئمة الدين وأئمة السنة. وأما الخروج على ولاة الأمر فهو مذهب الخوارج والمعتزلة، كما مر معنا في الأصول الخمسة، الأصول التي عند المعتزلة خمسة، منها الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهو معناه جواز الخروج على ولي الأمر، أو وجوب الخروج على ولي الأمر إذا كان ظالما، إذا كان ظالما، فالخوارج تعتبره كافر إذا كان صاحب كبيرة، تعتبره كافرا، والمعتزلة يعتبرونه في منزلة بين المنزلتين. وجاء عن بعض السلف، يعني ما جاء عن بعض السلف أنهم مثلا جوزوا أو أجازوا أو خرجوا، يعني من التابعين أو حصل خروج منهم، فهذا لا يعد مذهبا، هذا لا يعتبر مذهبا ولا يعتبر خلافا. أن بعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وكان الخروج على ولي الأمر الظالم كان مذهبا قديما لبعض السلف، فهذا غير صحيح، وإنما ما حصل من بعض السلف لا سيما من التابعين فإنه يعتبر اجتهاد في مقابل إيش؟ النص، بل النصوص الكثيرة المتواترة تواترا، خاصة الحديث متواترة تواترا معنويا، في الأمر بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. فالمسألة محل إجماع، المسألة محل إجماع. فما جاء عن بعض السلف شيء يعني يخالف هذا الأمر فيقال اجتهاد ولا يقال هذا مذهب أو هذا قول في المسألة، هذا غلط، وإنما المسألة مسألة إجماع. طيب الأدلة التي يعني تدل على هذا الأصل العظيم ذكرها ابن أبي العز في شرحه، يعني منها حديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وهكذا حديث أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن اسمع وأطع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي حديث الأرباب بن سارية عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ليش قال عبد حبشي وقال مجدع الأطراف؟ يعني قد يكون هذا غير متصور، فلو حصل تطيع، يعني هذا قد يكون غير متصور خاصة عند العرب أنه يتأمر عليهم عبد حبشي، أنهم ماذا الولاية في قريش، والولاية الأحرار ولا تكون لمن العبيد، فجاء بأمر غير متصور عندهم مبالغة في الأمر بهذا الأصل العظيم. فهذا من الأدلة. وهكذا حديث حذيفة الطويل الذي فيه ذكر الخير والشر، ثم قال عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم فما تأمرني، قال فما تأمرني، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهكذا حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته إيش؟ جاهلية. وهكذا في رواية فقد خلع رفقة الإسلام عن عنقه. وهكذا لما في حديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، إيش معنى تصلون عليهم؟ تدعون لهم، صلون تدعون، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني النصوص كثيرة، النصوص كثيرة في أن الخروج على ولاة الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما حديث فمن فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، في رواية أخرى فقد خلع رفقة الإسلام عن عنقه، فهذا يدل على أن الخروج كبيرة من كبائر الذنوب. هذا بالنسبة للدليل. بالنسبة للتعليل ليش ما نخرج عليهم؟ لأن في الخروج عليهم ماذا؟ شر. في الخروج عليهم ترتب على هذا الخروج مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة أكبر من مفسدة إيش؟ ظلمهم وإيش؟ وجورهم، من سفك الدماء، من قطع السبل، من انتهاك الأعراض. نعم، فيختل نظام الحياة، يختل نظام الحياة، فلأجل ما يترتب عليه من مفاسد هذا تعليل. نعم، حرم يعني أو كان من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمر، بل الصبر عليهم، الصبر عليهم. وذكر العلماء أن هذا الصبر فيه تكفير للسيئات، سيئاتنا فيه تكفير. نحن نتكلم على الآن طيب تكفير السيئات، فيعني ماذا بارك الله فيكم، يعني من الذي سلطهم علينا؟ الله عز وجل بسبب ذنوبنا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكما تكونوا يولى عليكم. فالجزاء من جنس ايش؟ العمل. لما كنا ظلمة سلط الله علينا ظلمة، لما كنا ظلمة سلط الله علينا ظلمة. إذن ايش طريق الخلاص؟ أن نتوب إلى الله حتى نتخلص من الولاة الظلمة، نتوب إلى الله عز وجل ونجتهد في الاستغفار وفي الرجوع إلى الله عز وجل. نعم، وأن نتخلص من المظالم، فبالتالي يحصل الخلاص من هذا الأمير الظالم. فهذا هو طريق الخلاص، أن نجتهد في التوبة والاستغفار. وسبحان الله، يعني مر معنا في درس أن الله عز وجل من ادعى النبوة وهو كاذب فإن الله لا يطيل مدته, يهلكه مباشرة, ما يطيل مدته أبدا, لأن هذا فيه فساد الدنيا والآخرة. أن تطول مدته نعم فيحصل إفساد الناس, نعم فيحصل إفساد الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. فلهذا ربنا عز وجل من سننه أن من ادعى النبوة وهو كاذب فإن الله لا يطيل مدته. أما الملك الظالم الله عز وجل يطيل مدته أو يهلكه؟ قد يطيل مدته وقد يمكنه. ليش؟ لأن ما يدفع الله به من الشر أعظم من إيش؟ من ظلمه وجوره. ما يدفع الله به من الشر من استقامة حياة الناس, استقامة أمنهم, طرق حياتهم ومعيشتهم, وهكذا أمور دينهم, نعم هذا الأمور, هذا النظام, هذا الاستتباب, نعم يعني يحصل بهذا الوالي الظالم, فيدفع الله به شرا كبيرا أعظم من مفسدة ظلمه وجوره. فلهذا ربنا عز وجل كما قال أهل العلم قد يطيل مدة الملك الظالم. أما من ادعى النبوة فإن الله عز وجل ماذا؟ يهلكه, لأن فيه فساد, ما في ما في ما في ما في صلاح أبدا, فيه فساد. أما الملك الظالم ففي بقايا إيش؟ صلاح الدين والدنيا, صلاح الدين والدنيا. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. وإن جاروا يعني وإن ظلموا, سواء ظلموا في الأمور الدينية أو ظلموا في الأمور الدنيوية, يعني كانوا ظلمة يعني من حيث ارتكابهم الكبائر, يشرب الخمر, يزني, نعم إلى غير ذلك من هذه المعاصي الكبائر, أو أنه يجور في الأمور الدنيوية, يأخذ ويستحوذ على الأموال وعلى الأرض وعلى كذا وعلى كذا وعلى المناصب, فهذا أيضا جور فيصبر عليه, سواء جار في الأمور الدينية ظلم نفسه بارتكاب المعاصي أو في الأمور إيش؟ الدنيوية, كما جاء في الحديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فلا بد من الصبر عليه وعدم الخروج عليه وإن جاروا. لهذا تجد ماذا يعني مثلا شبهة الخوارج لما خرجوا على عثمان, إيش كان شبهة خروجهم؟ أنه يستحوذ على المناصب وأنه يوزع العطايا, هذه كان شبهتهم, هم كذبة بإجماع الصحابة, بإجماع الصحابة كانوا الصحابة جميعا صوبوا فعل عثمان. أما هؤلاء خوارج نعم فكانوا يدعون, انظر يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أكثر الذين خرجوا أو جميع الذين خرجوا إنما خرجوا لأنهم انتقدوا أمورا مالية, ينتقدون على الحاكم أمورا مالية. نعم فما فعله الخوارج مع عثمان الصحابة صوبوا ما كان يفعله عثمان رضي الله تعالى عنه من تولية المناصب أو من إعطاء العطايا. طيب وهناك حديث يعني ذكرت يعني مثلا قد يكون الجور في الأمور الدينية مثل المعاصي التي يرتكبها, من رأى من أميره شيئا يكرهه, مثلا قد تراه يشرب الخمر, وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي من معصية الله, فرآه يأتي من معصية الله. ها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم اضربه, كسر له رأسه, ها فليكره ما أتاه من معصية, فليكره ما أتاه من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا فيه ماذا؟ فيه فرق كبير لنا, لما ترى الأمير على شيء من المعاصي فعندك إيش؟ الاعتقاد تكره ما يأتي ولا تنزعن يدا من طاعة. فتأمل هذا الحديث ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما أتاه من معصية أو فليكره المعصية أو فليكره معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. طيب هذا قوله أئمتنا على أئمتنا ولاة أمورنا يعني المسلمين، ولي الأمر المسلم، ولي الأمر المسلم، فلا نرى الخروج، فأهل السنة لا يرون الخروج على الأئمة وولاة الأمر من المسلمين، من المسلمين. أما إذا كان كافرا، طيب قبل ذلك الخروج على ولي الأمر المسلم يكون بأمور، إما أن يعتقد أنه ليس له بيعة، عدم البيعة هذا خروج، هذا خروج لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اعتقاد الخروج، جواز الخروج كما مر معنا في الدرس الماضي أمس، صح؟ كان يرى السيف، إيش كان يرى السيف؟ أي يحبذ الخروج، استحسنه، يؤيد من يفعله، وإن كان لا يخرج إيش بفعله، فهذا أيضا خروج. والأمر الثالث هو الغاية، ما هو الغاية؟ وهي الخروج بالسلاح، السعي بالسلاح والخروج على ولي الأمر المسلم. إذن هذه أمور. بماذا يكون الخروج؟ بعدم البيعة. اثنين، باعتقاد جواز الخروج وإن لم يفعل. الثالث الغاية، وهي الخروج بالسيف. هذا بالنسبة لولي الأمر المسلم. إذن هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. لأن ولي الأمر الكافر، قد يكون ولي أمر كافر، استولى على البلاد كافرا، استولى كافر على البلاد، فإذا ابتلي الناس بأمير كافر إيش الحل؟ إن استطاعوا أن يزيلوه بالطرق الشرعية ويعينوا غيره فعلوا، إن استطاعوا أن يزيلوه بالطرق الشرعية وأن يعينوا غيره فعلوا، وإلا ما استطاعوا فإنهم يصبرون ويطيعونه في الخير لا في الشر، يطيعونه في الخير لا في الشر. وهل يجوز الخروج عليه؟ يجوز الخروج عليه، هذا ليس داخل الآن في الأصل، هذا يجوز الخروج عليه، يجوز الخروج عليه، لكن متى؟ إذا كان عندنا قدرة، يعني قدرة يترتب عليها أن نزيل هذا الأمير الكافر بدون أن يحدث إيش شر أعظم، بدون أن يحدث ضرر أعظم. أما إذا كان الخروج عليه سيترتب عليه ضرر أعظم، فإيش الحل؟ الواجب، عفوا، إيش الواجب؟ الواجب الصبر، الواجب الصبر حتى يأتي الله بإيش؟ بالفرج. وعدم مراعاة هذا حصل الشر العظيم، حصل الشر في سوريا، حصل الشر في ليبيا، حصل الشر في بعض الولاة الذين كفروا أو كانوا يأتون كفرا بواحا أو كانوا مرتدين، فما حصل الصبر من الناس وخرجوا وليس عندهم قدرة على إزالته إلا بشر أعظم، فضاعت البلاد واختل نظام الحياة. فإذا الأمير الكافر إذا ابتلي الناس به يجوز الخروج عليه، يجوز الخروج عليه، لكن إذا كان هناك قدرة على إزالته بدون شرر، بدون شر أعظم ولا ضرر أعظم، وإلا فالواجب ماذا؟ الصبر حتى يأتي الله بالفرج، فنطيعه في الخير لا في الشر. هذا إذا ابتلي الناس بأمير كافر. طيب إذا كان الأمير مسلم ثم جاء بكفر، ثم ارتكب كفرا بواحا كما جاء في الحديث، أفلا ننازعهم؟ قال لا، حتى تروا، وكما قال عليه الصلاة والسلام، حتى تروا كفرا بواحا عندكم، من عندكم فيه من الله برهان، يعني كفر مجمع عليه واضح، دليل واضح، دليل فيه، دليل واضح فيه، برهان واضح مجمع عليه، ما يكون المسألة محل خلاف. فإذا أتى بهذا الكفر الصريح إيش نفعل؟ قال أهل العلم ينصح ويبين له الحق، يقال له هذا كفر وهذا شرك، وأن هذا سيزيل إيش ولايتك، وسيكون الأمر أنه يجوز الخروج عليك، يعني يبين له، فإن هداه الله فالحمد لله، وإن لم فنفعل كما فعلنا في ولي الأمر الأمير الكافر، في الأمير الكافر، إن استطاعوا أن يزيلوه بالطرق الشرعية ويعينوا غيره فعلوا، وإلا فالصبر، فالصبر، لأن حديث حتى تروا كفرا بواحا، هل هذا فيه وجوب الخروج إذا رأينا من الرئيس أو من الأمير كفرا بواحا؟ بعض العلماء قال نعم وجوب الخروج، يجب الخروج، لكن يجب الخروج مع إيش؟ مع القدرة على إزالته بدون شر أعظم. هناك طائفة أخرى، وعليه الشيخ العلامة الإمام ابن باز، أن هذا ليس واجبا وإنما هو من باب الجواز. فإذا كان عندنا قدرة على إزالته بدون شر أعظم جاز الخروج عليه، وإلا الصبر حتى يأتي الله بالفرج. مثل هذه المسائل يعني ماذا يعتني بها طالب العلم، لأنها مهمة، وما ضاع أكثر البلدان أو كثير من البلدان إلا بسبب عدم مراعاة مثل هذه الأصول. طيب، قال ولا نرى الخروج على أئمتنا أولاة أمورنا وإن جاروا. طيب، قال ولا ندعو عليهم، من المسألة الثانية، ولا ندعو عليهم، يعني أن أهل السنة لا يدعون على ولاة الأمر، لا يدعون على أئمة المسلمين، هذا هدي أهل السنة، هذا هدي السلف، أنهم كانوا لا يدعون على ولاة الأمر. لماذا لا يدعون على ولاة الأمر؟ لأن الدعاء عليهم أولا من علامات أهل البدع، الدعاء على ولاة الأمر من علامات أهل البدع، ولهذا ذكر البربهاري في شرح السنة قال ومن سيما أهل البدع الدعاء على ولاة الأمر، ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمر. إيش معنى من سيما؟ أي من علامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليش ما ندعو عليهم؟ لا ندعو عليهم لأن الدعاء عليهم وسيلة إلى الخروج، وسيلة إلى الخروج، والوسائل لا أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد محرما فالوسيلة إليه ماذا؟ محرمة. الأمر الثالث، أن الدعاء عليهم يحدث البغض، الدعاء عليهم يحدث البغض، والبغض يؤدي أيضا إلى إيش؟ إلى الخروج. ولهذا هدي السلف الدعاء لولاة الأمر، كانوا يدعون لهم بالصلاح، يدعون بالصلاح وبالتوفيق والسداد. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، يعني هذه نضمها إلى قوله ولا ندعو عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذن لا ندعو عليهم لأن هذا سيما أهل البدع، وندعو لهم لأن هذا سيما أهل السنة، ندعو لهم بإيش؟ قال بالصلاح والمعافاة، تدعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد والمعافاة. لهذا ذكروا أن بعض الصحابة جاء يعني كان يعني ينتقد معاوية، فأحضره معاوية فقال له معاوية ألست يعني تحصل لك ذنوب؟ قال نعم. قال فإيش إيش تفعل؟ قال أرجو أن يعافيني الله، أسأل الله أو أرجو الله المعافاة. قال فلماذا لا تحب لي ما تحب لنفسك؟ فسكت. فماذا الولي الأمر؟ تدعو له بالصلاح، تدعو له بالسداد، تدعو له بالتوفيق، تدعو له بالمعافاة. لماذا؟ لأن أولا شيء قلنا سيما أهل السنة إيش؟ الدعاء لهم، أيضا الصلاح لهم، الدعاء لهم بالصلاح، سواء صلاح لمن؟ صلاح للأمة. فعندما تدعو لهم بالصلاح أنت في الواقع تدعو للأمة جميعا، لأنه إذا صلح ولي الأمر صلحت الأمة. ولهذا الإمام أحمد ماذا قال؟ وهكذا غير الإمام أحمد كالفضيل بن عياض وغيرهما، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لجعلتها في أولي السلطان. قال ولا ندعو عليهم، تضم معها آخر الفقرة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ولا ننزع يدا. ليش ذكر اليد؟ لأن البيعة تكون باليد، صفقات اليد. وهذه لمن؟ هل الناس كلها يروحون يبيعون الرئيس ولا يبيعون الأمير؟ الناس كلها لا، هذا لأهل الحل والعقد، هم الذين يبيعون الأمير، هم الذين يبايعون الأمير بإيش؟ بأيديهم، يدا بيد. وبقية الناس بيعتهم ببيعة من؟ أهل الحل والعقد. فيعتقد في قلبه أن هذا رئيسه، أن هذا أميره، أن هذا ملكه، يعتقد في قلبه. ما يطلب يقول له لا ذهب روح صافح الفلان، لا، هذا لمن؟ اليد بيد، هذا لأهل الحل والعقد. أما بقية الناس فتكفيهم بيعة أهل الحل والعقد، ثم يعتقد بقلبه أن هذا ولي أمره، فتكون في عنقه له إيش؟ بيعة. قال ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة، أي بعد إيش؟ بعد البيعة. ولا ننزع يدا من طاعة أي بعد البيعة، لأن هذا الخروج بعد البيعة، هذا خروج. فماذا؟ لا يجوز نقض البيعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة، نعم، أو من فارق الجماعة شبرا، يعني هذا يعني من باب المبالغة، ينقض البيعة ولو بقدر يسير، ولو بشيء يسير. قال فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية، فلا يجوز نقض البيعة ولا تنزع يدا من طاعة، كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل ذلك، قبل في هذا الدرس، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. إذن أهل السنة يرون طاعة ولي الأمر من طاعة الله، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله بطاعتهم. فإذا طاعتهم هي امتثال لمن؟ لأمر الله عز وجل. إذن هم يرون طاعة الأمير من طاعة الله عز وجل. وهكذا في الحديث من أطاعني ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. إذن فهم يرون طاعة ولي الأمر قربة وعبادة، وليس تزلفا ولا تملقا، لا، إنما يرونها طاعة وعبادة وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. طيب، لكن نطيعهم في إيش؟ نطيعهم في المعروف، أو نطيعهم في غير معصية الله، هذا أضبط، نطيعهم في غير معصية الله. فإذا أمروا بمعصية فإن لا نطيعهم في هذه المعصية، وفي نفس الوقت لا ننزع يدا من طاعتهم. طيب، إذا أمروا بطاعة سواء كانت هذه الطاعة واجبة أو مستحبة، فالأمر واضح، يجب طاعتهم. إذا أمروا بطاعة، هذه الطاعة قد تكون واجبة وقد تكون إيش؟ مستحبة، فيجب طاعتهم، الأمر واضح. إذا نهوا عن محرم أو نهوا عن مكروه، إذن يجب طاعتهم، الأمر واضح. إذن فنطيعهم في المعروف. المعروف ما هو؟ قد يكون طاعة واجبة، طاعة مستحبة، قد يكون نهي عن محرم أو نهي عن مكروه، فهذا كله طاعتهم ماذا؟ واجبة. الأمر الثاني، قد يأمرون بشيء اجتهادي، محل اجتهاد، ترجح عنده قول أو أخذ بقول من الأقوال في هذه المسألة، أخذ بقول من هذه الأقوال في هذه المسألة وألزم الناس به، فطاعته واجبة. من الغلط إيش؟ مخالفته، وإن كنت ترى خلاف القول الذي اختاره. وهذا قد مثلنا لها في درس فيما يتعلق بصلاة الغائب. في صلاة الغائب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما علم أن بعض طلاب العلم لم يمتثل أمر الملك فهد رحمه الله في الصلاة على من؟ على الشيخ بن باز. أمر الملك فهد بالصلاة على الشيخ بن باز في جميع مساجد المملكة، طبعا قد صلي عليه الشيخ، فأمر بصلاة الغائب. طيب، هذه المسألة محل إيش؟ محل خلاف إذا صلي على الإنسان هل يصلي عليه صلاة الغائب؟ فبعض العلماء رجح قول إذا كان هذا الرجل ممن له مكانة بين المسلمين كعالم أو ولي أمر له خدمات جليلة للإسلام والمسلمين فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. فاختار الملك هذا القول وأمر الناس بيش به، فبعض طلاب العلم ما صلى، فغلطهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذا غلط. فإذن هذه الاجتهادات التي يقوم بها ولي الأمر سواء كان اجتهادات في أمور يعني مسائل قديمة اختار قولا من هذه الأقوال أو في مسائل نازلة حادثة فاجتهد فيجب إيش؟ يجب طاعته. الأمر الثالث هو المعصية، الأمر الثالث هو المعصية، فهذا ماذا؟ فهذا لا يجوز طاعته في ذلك، إنما الطاعة في المعروف. قال رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة. أيش السنة؟ ونتبع السنة، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته، هذه السنة في الشرع، أما في اللغة فهي الطريقة بشكل عام مرضية أو غير مرضية. والجماعة من هم؟ الصحابة، لهذا كان أهل السنة يسموا أهل السنة والجماعة لأنهم معتنون متمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن السنة هي طريقة الرسول، هذا قول، يعني هذا معنى آخر، أقواله وأفعاله وتقريراته هذا معنى آخر، وكلاهما يصب في مصب واحد. الجماعة من هم؟ الصحابة مطلقا، وهكذا يقال ومن تبعهم أيضا يدخلون في الجماعة بإحسان، لا بد من هذا القيد. أما من تبعهم بغير إحسان فهذا ليس من الجماعة، أن هناك من التابعين من يعني وصف بوصف غير مرضي أو رمي ببدعة، فهؤلاء ماذا؟ لا يعدون من الجماعة. لماذا؟ لأنهم ما اتبعوا الصحابة بإيش؟ بإحسان، هذا لابد من هذا القيد، ومن تبعهم بإحسان. قال ونتبع، هذا وجوب، أهل السنة ماذا؟ يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والمنهج، فأهل السنة يتبعون السنة والجماعة، ولهذا قيل لهم أهل السنة والجماعة. طب إيش الدليل على الاتباع؟ أحاديث كثيرة، آيات كثيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آيات كثيرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون هنا مراد بهم الصحابة جماعة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهكذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أيش الصراط المستقيم؟ الإسلام، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، أبو بكر، عمر، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الذي نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا حديث العرباض بن سارية في الصراحة بلزوم السنة وسنة الخلفاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولهذا يا أخواني هذا الفقرة من المؤلف رحمه الله تعالى، يعني كل ما في هذه العقيدة متفرعة من هذه الفقرة، كل ما في العقيدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي متفرعة من هذا الأصل، ما كان عليه النبي وأصحابه في العقائد، وهكذا في الفقه، وهكذا في الأخلاق وفي السلوك، فتكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. أيش ضد السنة والجماعة؟ ضدها الشذوذ وضدها الخلاف وضدها الفرقة. أيش الشذوذ؟ تنفرد بشيء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تنفرد بشيء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تأتي بشيء ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا عندك أثر عن صحابي، فهذا إيش؟ هذا شذوذ، هذا شذوذ. ولهذا يعني ماذا؟ أهل الأهواء كلهم شذاذ، شذوا عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أتوا بأشياء ما عليها دليل، سواء كان في الأسماء والصفات أو كان في غير ذلك من الأبواب. والخلاف، ونجتنب الشذوذ والخلاف. الخلاف، الخلاف يعني ماذا؟ كما قال ابن مسعود، الخلاف شر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فسنة الله الكونية أن يحصل الخلاف، لكن هل هو مطلوب شرعا؟ الجواب لا، الجواب لا. فالخلاف كما قال ابن مسعود، الخلاف شر، والخلاف قد يكون في العقائد وقد يكون في الفروع، يعني قد يكون في العلميات ويكون في العمليات. أما في العلميات فهذا شر عظيم، وهذا الذي عليه أهل الأهواء، خالفوا في العقائد الخوارج، الجهمية، الأشعرية، المعتزلة، الصوفية، خالفوا في العقائد. فهذا لا شك أنه أشر أنواع الخلاف، أشر أنواع الخلاف، الخلاف في العلميات. هناك خلاف في العمليات، الخلاف في العمليات يعني ما هو، ليس مذموما بشكل مطلق، وليس أيضا محمودا على إطلاقه، ليس مذموما على إطلاقه وليس محمودا على إطلاقه، وإنما ماذا؟ انظر ما يترتب على الخلاف هذا في العمليات. يعني أول انظر بالنسبة لطالب العلم، عندما يرى مسائل فقهية، مسائل عملية، ولم يكن قد بلغ مبلغ يعني في التمكن من العلم والاطلاع على الأدلة، فيحاول أن يتأنى في مخالفة الجمهور، يحاول أن يتأنى في مخالفة الجمهور، يعني يحاول يكون مع الجمهور، لأن غالب أو أكثر المسائل الصواب فيها مع الجمهور. لكن إذا تبين لك الدليل فعلا، دليل واضح، نص صريح واضح، والجمهور على خلافه، فالعبرة بإيش؟ العبرة بالدليل، هذا إذا تبين لك، وإلا فأنت كن مع الجمهور في المسائل التي خاصة التي لم يتبين فيها دليل واضح صريح نعم على خلاف قول الجمهور. أيضا انظر عندما يعني في هذا الخلاف، أنت انظر إيش يترتب عليه، هل يترتب عليه مفاسد، هل يترتب عليه شر. عندك الآن تأمل فيما فعله ابن مسعود مع عثمان، ابن مسعود يقول الصلاة في السفر ركعتين، وأهل منى في الحج يصلون ركعتين، هذه السنة يقول، هذه إيش السنة. فعند الدليل واضح أن السنة الصلاة ركعتين لأهل منى في الحج. طيب عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى أربعا، صلى خلفه ابن مسعود، كم صلى ابن مسعود؟ صلى أربعا، ما قال لا أنا عندي قول السنة تدل على ذلك إذا أنا سأصلي ركعتين، لا، صلى أربعا. فقيل له ألم تخبرنا يا أبا عبد الرحمن بالسنة أن السنة ركعتان؟ قال الخلاف خلاف شر، الخلاف شر. فأنت انتبه طالب العلم في المسائل التي يكون فيها يعني خلاف، وحتى لو كان يعني مثلا تبين له ترجح له شيء، ينظر هل هناك مفاسد، هل هناك شر، سيكون فيه يعني ماذا أعظم، أو في سيكون فيه فرقة، فينتبه في المسائل، ولو كانت مسائل عملية ولو كان فيها الخلاف يعني موجود، فينظر إلى هذه الأمور من المصالح والمفاسد. قال ونجتنب الشذوذ والخلاف وإيش والفرقة. طيب الطحاوي إيش يريد من خلاف الأول؟ أيوه، القسم الأول، خلاف في العلميات، الخلاف في العلميات. قال والفرقة، أيضا أيضا الفرقة يعني ماذا؟ ضد الجماعة، وجاءت النصوص بالنهي عن الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهكذا في حديث الافتراق، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فأيضا جاءت النصوص بالنهي عن الفرقة، جاءت النصوص بالنهي عن الفرقة، وسواء كانت الفرقة في الأديان أو فرقة في الأبدان. أما الفرقة في الأديان فهذه التي قام بها ودخل فيها من أهل البدع والأهواء من خوارج، هذا أعظم من افترق بدينه وبدنه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا الروافض، وهكذا يعني الجهمية والمعتزلة إلى غير ذلك من الفرق التي فارقت الأمة وفارقت الجماعة في إيش؟ في الأديان، وحصل ترتب عليه افتراق في الأبدان، افتراق في الأبدان. فقد تكون الفرقة في الأديان وقد تكون الفرقة في الأبدان، وهو الذي ماذا كما مر معنا الذي يفارق من إمام المسلمين وينقض البيعة ويخرج على ولي الأمر، فهذا أيضا فارق الجماعة بإيش؟ ببدنه. إذن قد تكون الفرقة في الأديان وقد تكون الفرقة في الأبدان، فكلاهما منهي عنه. ولهذا قال بعض العلماء أعظم ما أمر الله به الاجتماع وأعظم ما نهى عنه الافتراق. ليش؟ مع أنه يعني عندنا متعارف أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال لا، أعظم ما أمر الله به الاجتماع وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال لأن الشرك فرقة والتوحيد اجتماع، السنة اجتماع والبدعة فرقة، وهكذا ذكر أشياء طيبة. نعم، فيعني حتى قال أعظم ما أمر الله به الاجتماع وأعظم ما نهى عنه الافتراق، لأن بالاجتماع يحصل اجتماع الأمور كلها في الدين والدنيا، والافتراق يحصل فيه الشر كله، يحصل فيه الشر كله في الدين وفي الدنيا. ونكتفي بهذا القدر. اللهم والحمد لله.